والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله كتاب الرابع من الصلاة. قال باب الجمع بين السورتين من الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. قال ويذكر عن عبد الله بن سالم قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون في الصبح. قال حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخرجه سعدة فركع. قال وقرأ عمر في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. قال وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. قال وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ب40 آية من الأمثال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين قال كل كتاب الله. قال وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رجال من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله واحد حتى يقرب منها. قال ثم يقرأ سورة أخرى معنا وكان يسمع ذلك في كل ركعة. وكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكيف أن يؤمهم غيره. قال فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. قال إني أحبها فقال حبك إياما أدخلت الجنة. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله قال حدثنا آدم عن شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هزا كهز الشعر. قال الشقيق قال عبد الله قد علمت المظاهر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة مفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. قال وخرجوا في باب تأليف القرآن وفي باب التأثير في القراءة في الباب. يقول البخاري رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو قبل أن ندخل الباب اللي ذكر أخونا باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. الصواب طوال رفع البصر إلى الإمام وليس إلى الأمام. وعلق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام قد عرضت علي النار أو رأيت النار يحصل بعضها بعضا وذلك حين رأيتموني كحال. فبوب له ما يدل على جواز النظر إلى الأمام عموما لأن النبي عليه الصلاة كان ينظر إلى أمامه فرأى النار يحصل بعضها بعضا وليس ولم يكن مأموما. لكن ضبط الباب باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. يقول هذا الباب باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل السورة بأول السورة. يريد البخاري بهذا الباب أن يبين جواز أن يجمع الإنسان بين السورتين في ركعة وأنه يجوز أن يقرأ في الركعة بخواتيم السورة وأنه يجوز أن يقرأ بسورة قبل السورة يعني يقرأ بسورة الناس ثم يقرأ بسورة قل هو الله أحد ويجوز أن يقرأ بأول سورة أي أن الأمر في ذلك واسع. قال ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر هارون أو ذكر عيسى في السورة أخذته سعدة فركع فعلا يكحح يعني انقطع من السورة فركع. طبعا البخاري يظهر والله أعلم يظهر ذكر لهذا الذي علقه هنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل السورة في الركعة الثانية وهذا وجه الشاهد هو أخذ السعلة فركع أي أنه قسم سورة المؤمنون إلى أو قرأها في الركعتين. فهذا الذي من أجله والله أعلم قد ذكر البخاري رحمه الله فدل على جواز أن يقطع السورة أو أن يجزئها وأن تقرأ في ركعتين. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى ب120 آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني يعني قرأ بعض السورة في الركعة الأولى وفي السورة وفي الركعة الثانية قرأ سورة أخرى من المثاني. والقرآن كما هو معلوم يقسم إلى كم من أقسام؟ السبع الطوال، البقرة والعمران والنساء والأعراف والمائدة والأنعام، هذه السبع الطوال. وتقسم إلى المئين وهي الصور ذوات المئات من الآيات عددها فوق المئة، وإلى المثاني والمفصل. وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام تسميه هذه الصور بهذا النحو. والمفصل كما ذكرنا قال الفضلت بالمفصل. فقوله كان يقرأ بالمثاني، المثاني مثل طه ونحو ذلك، هذه من المثاني، هذه من المثاني طه ونحو ذلك من الصور. فقرأ عمر رضي الله عنه ببعض صورة البقرة في ركعة، وقرأ بالصورة الأخرى في الركعة الثانية. ففيه جواز قراءة بعض الصورة، وفيه جواز أن يقرأ بعض الصورة سواء كان من أولها أو كان من آخرها أو في وسطها. وإن كان بعض العلماء قد كره أن تقرأ الصورة من وسط ورخصوا في أوائلها وآخرها، لكن الصحيح جواز ذلك وليس هناك ما يدل على الكراهة. وقرأ الأحنف بن قيس رضي الله عنه بالكهف في الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو يونس، ومعلوم أن يونس ويوسف قبل الكهف، الكهف تأتي بعدهم، فقرأ بصورة على غير ترتيب المصحف. قال وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، أي أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ، ربما قرأ السورة والسورة التي تليها ليست هي التي على ترتيب المصحف، ويدل على جواز أن يقرأ القرآن على غير ترتيب المصحف، وما يعرفه العلماء بالتنكيف، كان يقرأ الناس قبل الفنق أو ما شابه ذلك من هذه. والصحيح أنه غير مكروه، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه غير مكروه، وليس هناك ما يدل على كراهة أصلا. وقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك. ثم أن ترتيب المصحف الصحيح أنه ليس من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل من اجتهاد الصحابة. المصحف ترتيبه ما هو عليه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك اختلف صاحبهم مصحف بن مسعود رضي الله عنه كان ترتيبه غير ترتيب مصحف عثمان. وذلك الصحيح أن ترتيب الصور هذا من اجتهاد الصحابة. وذلك قال ابن عباس لعثمان: كيف جعلتم سورة الأنفال قبل التوبة والثور من المئين والأنفال من المثاني؟ كيف جمعت بين الصورتين؟ فدل على أن هذا كان من شأن الصحابة. فقال بعض العلماء أو بعض الفقهاء المذاهب أنه يقرأ قرار التنكير ليس هناك دليل، الصحابة قرأوا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرأ بالبقرة ثم النساء ثم العمران ثم العمران. هذا الحديث يدل على أنه إيش؟ أنه على جواز ذلك، على جواز ذلك. وإن قيل بأنه قرأ ذلك لأنه كان هذا على هذا الترتيب من قبل، نقول معنى ذلك أن الترتيب هذا من شأن الصحابة. إذا كان قولكم إن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل البقرة ثم العمران ثم النساء ثم العمران أن هذا كان على غير ترتيب، أنا من ذلك ترتيب الصحابة وضع آل عمران قبل النساء ليس بسبب الصحابة وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستعين جواز ذلك من غير كراهة، ومن قال بأنه مكروه ليس عليه أو ليس له دليل. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال وفي الثاني بسورة من المفصل. هذا كما ذكرنا كقول سفير عمر يقرأ بعض السورة ويقرأ في الركعة الثانية بسورة أخرى. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كله كتاب الله، كله كتاب الله. والأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بما تيسر منه، قال جل وعلا: فقرأوا ما تيسر منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: اقرأ بالمقرآن بما تيسر. فكل ما تيسر كما قال كله كتاب الله، تقرأ على غير الترتيب، تقرأ على الصورة. وإن كان غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون سورا كاملة، سورا كاملة، هذا غالب الفعل، لكن يجوز يعني أن يقرأ بعض الصورة من أوائلها وآخرها في وسطها. وقال عبيد الله، عبيد الله بن عمر العمري في قراءة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمه في مسجد قباء. ثم ذكر قصة أن هذا الرجل كان يقرأ كلما أراد أن يقرأ بعد يقرأ قبل السورة يقرأ قل هو الله أحد. فقالوا له: إما أن تقرأ بها وتجتزئ بقل هو الله أحد، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أمكم بذلك فعلت، وإن كرهت تركتكم. وكان يرون أنه من أشغال، أي ما أحب أن يؤمهم غيره وكره أن يؤمهم غيره. فلما تأمر رسوله أو أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، فقال له يا فلان لا يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على الأم هذه السورة في كل ركعة، قال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ذكر البخاري ليبين جوازا يقرأ إنسان في سورتين ثلاثة، قل هو الله في السورة كما يقرأ، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري هذا الحديث قد علقه، معلقه قال عبيد الله ما أسنده البخاري، والبخاري قد علقه لوجود اختلاف في إسناده، قد اختلف في إسناده، لكن الحديث له شواهد، فالحديث صحيح له شواهد من حديث عائشة وغيرها في قصة مثل هذه القصة. والحديث كما ذكرنا ذكره البخاري لبيان جواز الجمع بين سورتين مع الفاتحة في ركعة، جواز ذلك. ويدل هذا الحديث أيضا على أن الجمع ليس هو الأفضل، بل الأفضل أن تقرأ سورة وأن لا تجمع معها أخرى. من أين أخذت هذه الدلالة؟ لأنهم استنكروا فعله، استنكروا فعله لأنه مخالف لما عهدوه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خالف عمل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرضى بسورة مع الفاتحة استنكروا فعله، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمره قال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، فدل عنه ما أمر به أصحابه هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في عمل فعله، ولكن توفر له هذا الفعل لحب السورة، لحب السورة. لكن الحديث يدل على جواز ذلك، وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك أن يجمع بين سورتين في ركعة، إلا أن عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام اجتزاء بسورة، وقد ثبت فعل ذلك عن عمر وعن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يقرؤون بسورتين في ركعة. ثم قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه، قلنا ابو حمزه ما اسمه؟ ابو حمزه شوف كنيته ابو حمزه السكري محمد بن ميمون، يقول لما جاء رجل بن مسعود قال قرات مفسرا الليله في ركعه، فقال هدا كهد الشعر، والهد هو مثابه القراءه بسرعه، ان يقرا بسرعه بسرعه هكذا، اي انكر عليه ان يقرا القران هذا النحو، ترى مفسر كله في ركعه انا اسرعت في القراءه، قال هدا كهد الشعر. قال شقيق وهو ابو وائل شيخ المسلم قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في ركعة. النظائر جمع نظيرة، وسماها نظائر لأنها متشابهة في الطول، لأنها متشابهة في الطول وسماها نظائر، كان يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة، أي هناك سور كان يجمع بينهن النبي عليه الصلاة والسلام الركعة الواحدة. فقام عبد الله ودخل معه علقم وخرج علقم فسألناه يعني هذه النظائر، فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، أي على ترتيب مصحف ابن مسعود، لأن ابن مسعود كان ترتيب القرآن فيه غير ترتيب مصحف عثمان، أي 20 سورة رتبها ابن مسعود على ترتيب مصحفه رضي الله تعالى عنه. آخرهن الحواميم، حاميم الدخان وعم السلام، جمع بين حاميم الدخان وعم، فدل على حاميم الدخان يليها ليش عم السلام، هذا ترتيب القرآن في ترتيب عثمان رضي الله عنه. فهنا جمع الدخان عما يدل على أن ترتيب المسعود يختلف. وقد جاء تفسير النبي داود ذكر هذه السور مفسرة، جاءت النبي داود فذكر منها الرحمن والنجم جمع بينهما، واغتربت الساعة والحاقة وجمع بين الطور والذاريات، والواقع ونون، والمعارج والنازعات، وهنا ذكر حاميم وعم السالون، هذا على ترتيب المسعود رضي الله عنه. والظاهر أن هذا كان في قيام الليل، الظاهر أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه السور الأظهر أنه كان في قيام الليل، وذلك هذا يبين أن بعض السورة كان يقرأ بها وطول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، فإن ربما كان يطيل وربما كان يكثر أحيانا، فأظهر والله أنه كان في قيام الليل كما قد ذكر ذهبين بعض العلماء. فالشاهد أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث يبين جواز أن يقرأ إنسان وأن يقرأ بين سورتين في ركعة، وأن قد فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فعل عمر بن عمر، وأكثر العلماء على عدم كراهة ذلك. قال وخرجه في باب تأليف القرآن، أي ذكر هذا الحديث في باب تأليف القرآن ليبين بأن تأليف مصحف ابن مسعود يبين بأن ترتيب المصحف هو من اجتهاد الصحابة، ليس أمرا توقيفيا بل كان من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وخرجه في باب الترتيب في القراءة، يقرأ المفصل في ركعة، قال هذا كهذا الشعر، ففيه نهي أن يقرأ الإنسان القرآن بصورة مرتلا وأن يترسل في قراءته ويتدبر، ففيه ترغيب في تفسير القرآن وعند الإشراع به. فالشاهد من هذا أنه يجوز كل ما ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو قول عام في أهل العلم. نعم. وقال عطاء آمين آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن لمكة بدخل إلى مكة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي إذا لا تسمي بآمين، وقال لا فكان عمر رضي الله عنهما لا يدعه وسمعت منه في بان شفيرا. فاشتقتنا أبي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمينا فلا وقف. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال فقط في باب تأمين كتاب الدعاء وفي باب فضل التأمين وباب ذكر الملائكة. نعم. هو البخاري باب جهل الإمام بالتأمين، أي بيان أن هذا هو السنة. ثم قال عطاء آمين دعاء، ومعنى آمين اللهم استجب، وهي صور بالقصر وبالمد آمين وآمين آمين آمين وآمين. وقد أمن ابن الزبير عبد الله بن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد إلى لجة، يدل على أنهم كانوا يؤمنون ويجهرون بالتأمين ويؤمنون مع الإمام. وجاء عن عطاء رضي الله تعالى عنه أنه قال أدركت 200 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم لجة أو ضجة بآمين، وإنهم كانوا يقولون بعض الناس آمين ويجهرون بها. والجهر بالتأمين قول جمهور أهل العلم أن الإمام والمؤمنين يؤمنون جميعا، يؤمنون سويا الإمام والمؤمنون، وقد روي ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عمر وعن أبي هريرة وعن كثير من الصحابة أنهم كانوا يؤمنون سويا وأنهم كانوا يجهرون. هذا الأمر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، وقول جرى الإمام لا تفتني بآمين دل على أن الإمام يجهر بالتأمين. وجاء ذلك عن بلال رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تفتني بآمين، واستدل به بعض أهل العلم على أن الإقامة تشرع حيث يشرع الأذان، وكان بلال يصعد فوق الأسفل ويؤذن فكان يقيم في ذلك الموضع، فاستدل به العلماء على أنه يشرع الإقامة كما يشرع الأذان خلاف لمن أنكر أن يقيم في المكروهون. نقول لا، لا فقالوا لا تفوتني بآمين، ده معنى لكنه الإمام يشرع الكسر يدخل الصلاة وما زال يعني يقيم، فكان أمره لا تكفيه يقول. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه أي الجهر بالتأمين ويحضه، وسمعت منه بذلك خيرا. اختلفت نسخ البخاري، جاء في بعضها وسمعت منه بذلك خبرا، وجاء في البخاري خيرا، سمعت منه بذلك خيرا أي أجرا وثوابا. والأظهر أن الصحيح خبرا، لأنه قد جاء في لفظ آخر قال ويرى ذلك من السنة، لما قال نافع وسمعت منه في لفظ آخر قال ابن عمر لا يدعه ويرى ذلك من السنة، ولذلك الأظهر أن المحفوظ أو الثابت سمعت ذلك لذلك خبرا أي خبر من السنة يرفعه. قال ثم أسأل أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن القارئ أي الإمام فأمنوا، جاء في الغض إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا صريح في تأمين الإمام، هذا صريح أن الإمام يؤمن ويجهر إذا أمن الإمام، ويقال إذا أمن قال. وليس بالحديث أن المأموم يؤمن بعد إمامه، أي بعد أن يفرغ الإمام من التأمين يؤمن كما فهم بعض الناس، هذا خطأ لا شك أنه خطأ كبير، لأن بعض الناس يفهم الحديث معين ويترك دلالات الحديث الأخرى والروايات الأخرى وأفعال الصحابة، هذا قد يدخله بعض الناس يأكل حديث من الحديث خلاص ويظن أنه مش. وهذا يدل على ضعف في العلم حقيقة. والأفضل الحديث أن تجمع حتى يفسر بعض وبعض، ثم لا يمكن تفصل الحديث إلا بفهم أفعال الصحابة. فكان جمع أفعال الصحابة جمع الحديث فسر بعض وبعض. بعض الناس بعض طالب العلم يوم يقول لنا لا تؤمن إلا بعد هذا، يؤمن من السنة، بل بعض يدعو إليه وهي سنة مهجورة. لا شك أن هذا خطأ كبير، وهذا في الحقيقة آفة من آفات ما يسمى اليوم بالعكوف على الحديث فقط من غير نظر في باقي الحديث وجمعها ونظر في شرح الحديث عن السنة وغيره. وهذا مذهب ظاهرية كثير في بعض الناس، بعض الأقوال تجد هكذا يجي حديث يفهم منه فهم ويظنه من السنة وإذا هو بعيد جدا عن السنة. فالشاهد الحديث ليس بين المأموم الذي يؤمن بعد إمامه، بل الحديث يدل على المقارنة ودلت الحديث الأخرى على هذا الحديث. ترى كل أسباب كما ذكر البخاري رحمه الله، فالحديث الكثيرة والسنة فعلى الصحابة كلها تفسر بأن المأموم يؤمن مع إمامه. وجاء صريحا في قوله في حديث البخاري سيذكره، قال من إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. أي متى تقولون؟ إذا قال الإمام. وهذا الحديث يقول يدل على أن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن. وجاء في لفظ آخر قال فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة. هذا صريح، لأن كلا يقول آمين في وقت واحد. وعلى هذا فيكون قوله إذا أمن القارئ وإذا أمن الإمام فأمنوا مراده إلى شرع شيخ التأمين أو أراد التأمين، إذا شرع أو أراد التأمين. هذا تفسير بلا شك. قال وغرب شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فمن هذا مرسل، هذا مرسل. قال وخرجوا باب التأمين من كتاب الدعاء، كتاب دعاء التأمين، يعني آمين اللهم استجب. وفي باب فضل التأمين لحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام، باب ذكر الملائكة أنها تؤمن مع الإمام والمأمومين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال باب جهل المأموم، قال حدثنا عبد الله بن سلمة مسلمة، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى بكر عن أبي صالح السنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وخرجوا في تفسير قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، هذا الحديث يفيد أيضا أن المأموم يقول آمين، المأموم يقول آمين، إنه قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فدل أن التأمين يشرع للإمام وللمأموم. وفيه أنه يقوله مع إمامه لا قبله ولا بعده، يقوله مع إمامه، إذا فرغ الإمام من غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول المأموم آمين، وحينه يقول الإمام أيضا آمين. والحديث كله تدل على هذا إذا جمع. ووجه الاستدلال به، البخاري قال باب جهل المأموم بالتأمين، وجه الاستدلال به على الجهر أنه صلى الله عليه وسلم جعل قول الإمام أو المأموم آمين يقابل قول الإمام غير المغضوب عليهم، أي أنه يجاوبه. الحديث فيه أن المأموم يجاوب الإمام، ومن علم أن الإمام يقرأ غير المغضوب عليهم جهر ولا غير جهر؟ جهر، فجواب المأموم أيضا جهر، لأنه جعل قول آمين وجواب لقول الإمام، فمنه استشهد واستنبط البخاري على أن المأموم يجهر أيضا، أن المأموم يجهر. قال خرج في تفسير قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعم لذكر الآية. نعم. قال باب إذا ركع أحدنا الصف، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلى بن فوزيات عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله شرفا ولا تعد. نعم، يقول البخاري باب إذا ركع دون الصف، إذا ركع دون الصف يعني إذا قدم مأموم والإمام والمأموم راكعون فركع قبل أن يدخل الصف ثم مشى وهو راكع حتى دخل الصف. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف، أي كبر افتتاح وركع ولم يدخل الصف بعد، ثم أخذ يمشي ويدب حتى دخل الصف. قال فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشرم قال إيش من الساعة الآن جاء في الغرفة، قال من الساعة أنه قد ساعة، فقال أنا يا صلاة ركعت، فأخبره فقال زادك الله حرصا، لأنه إنما ركع لإدراك الركعة، فقال زادك الله حرصا على فعلك ولا تعد ولا تعد. قيل لا تعد الإسراع وقيل لا تعد الركوع قبل الصف، سنتكلم عنه إن شاء الله. فهذا الحديث الحقيقة فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، وإن فاته القيام والقراءة. من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، ولو فاته إيش قبل ذلك القيام مع الإمام وفاته الفاتحة. وهذا قد حكاه غير واحد من إجماع أهل العلم، وقد حكاه إسحاق وحكاه الإمام أحمد، حكوا الإجماع على أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، فحكوا إجماع العلماء على ذلك. والغريب أن البخاري رحمه الله على فقهه وجلالته فقه شذ عن العلماء في هذه المسألة، ففي كتابه القراءة خلف الإمام يرى البخاري رحمه الله بأن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، يقول لا تدرك الركعة، يعني لو أدرك المأموم والإمام وضركة وضركة معنا الركعة لا تدرك. ونقل ذلك عن شيخ علي بن المديني، وعلي بن المديني أصلا ليس من فقهاء الحديث، وإنما من أئمة العلل والأسل، لم يكن فقيها كالإمام أحمد وكأبي بكر بن أبي شيبة وكأبي عبيد القاسم السلام وغيره، وإن كان إمام من أئمة العلم، بل هو الإمام المقدم في العلل والأسانيد ونحو ذلك. فالبخاري نقله عن علي بن المديني، وقد تبع البخاري على ذلك ابن خزيمة أيضا، وكذلك بعض الظاهرية. واستدل البخاري رحمه الله فيما ذهب إليه في كتابه بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأثر لا يصح، استدل بأثر عن أبي هريرة وهو لا يصح، وقد ثبت عن هريرة خلاف ذلك، ثبت عن هريرة خلاف ذلك، وهو ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، وإن لم يدرك في القيام والقراءة. وقد جاء في ذلك حديث النص عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقد حسنه بعض المحدثين لكثرة طرقه، لكنه لا شك أن هذا محل إجماع كما نقله إسحاق، وإسحاق من هو في جلالته، وإمام أحمد رحمه الله. فهذا مما أخذ عن البخاري وقيل أنه شذ فيه البخاري على جلالة قدره، واجب أن الإمام المقدم قد يشذ أحيانا، وأن هذا لا يقدح في إمامته ولا في فضله ولا في مكانته. فالذي عليه العلماء أنه لا يكون صحيح أن الإمام أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه تدرك الركعة، وما فات من القراءة والقيام يسقط عن المأموم. وبما تدرك الركوع وبما تدرك الركعة مع الإمام بالركوع، الذي عليه أكثر العلماء أن المأموم لا يكون مدركا لركوع الإمام إلا إذا كبر وركع قبل قصر إمامه، أن يكبر للاستفتاح للإحرام ويركع قبل رفع الإمام. أما إذا كبر ورفع الإمام أو كبر وحنى ظهر اليد ليركع فرفع الإمام، أنه لا يعد مدركا، بل لا بد أن يركع مع إمامه ولو لحظة، ولا يفترض إيش أن يدركه زمنا يمكنه أن يطول فيه ذكر الركوع، بل إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة. وكان بعض العلماء يقول يدرك المأموم الركعة إذا كبر ويرفع إمامه، كما ذهب إليه الشعبي يرى أن المأموم يأتم بالمأمومين أيضا، يعني إذا كبر الله أكبر دخل ركعة ثم رفع الإمام والمأموم ما زال راكعين قال يدرك الركعة. هذا مذهب الشعبي مذهب بعض فقهاء العراق، لكن إذا كبر وركع قبل أن يرفع، إذا كبر وركع قبل أن يرفع. هذه مسألة. المسألة الثانية ما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، فمن صلى خلف الصف وحده فدل بعض العلم بهذا الحديث على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه ركع قبل الصف ثم دخل الصف، قالوا فدل على أنه من ركع ومن صلى منفردا خلف الصف أن صلاته تصح، استدلالا بركوع أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل الصف. وقد جاء ذلك عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يركعون قبل الدخول إلى الصف. إذا خشوا أن الإمام يركع قبل أن يدرك الصف ويقف فيه كانوا يركعون قبل الدخول، فقد ثبت ذلك أنهم كانوا يركعون ويمشون وهم راكعون. وثبت عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن الزبير، بل ثبت أن عبد الله بن الزبير قال هذا من السنة، ومن السنة تركع قبل الصف وأن تزل. ومن أهل العلم من قيد هذه الآثار بمن يكون قريبا بحيث يركع ثم يمشي ويدخل في الصف قبل يرفع الإمام، يركع ويدخل في الصف قبل يرفع الإمام. منهم من قيده بهذا ومنهم من أطلق وقال لا، بل بعض أهل العلم قال إذا يركع قبل الصف وإذا رفع الإمام رافع معه قبل الصف ثم سجد ثم قام ثم ركع بعد ذلك. لكن كثير من العلم يفسر أفعال الصحابة بأنهم كانوا إنما يركعون قبيل الدخول في الصف ثم يدخلون، أي أنهم كانوا قريبين من الصف. وقال بعض أهل العلم لا يركع حتى يقوم في الصف، وهذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، فهم مختلفون. أبو هريرة يقول لا تركع قبل أن تدخل في الصف، فلم يجد أن يركع الإمام أو الإنسان قبل الصف. والظاهر والله أعلم، مسألة طويلة طبعا، الصحيح والله أعلم بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده، لثبوت ذلك نصا حديث وابصة من معمد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف الصف، أو لا صلاة من خلف لمن صلى خلف الصف وحده، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الصلاة. نص نص في المسألة. وحديث أبي بكر محتمل، حديث أبي بكر محتمل، وذاك نص قال لا صلاة المنفرد خلف الصف نص، بل أمر رجل صلى خلف الصف المنفرد أن يعيد الصلاة. الحديث صحيح قد صححه الإمام أحمد وغيره، حديث ثابت. وأبو بكر على هذا القول يحمل فعله على أنه أدرك الصف وهم راكعون، أي أنه ركع ومشى وأدرك الصف وهم ركوع، وقد ثبت ذلك عن أبي داود أنه أدركهم وهم راكعون، يعني ركع دون الصف ودخل في الصف قبل أن يرفع الإمام، قبل. قد ثبت ذلك عند أبي داود، قد ثبت ذلك. وذلك على هذا تحمل أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يركعون قبل الصف إذا رجوا أن يدخلوا إيش الصف قبل قيام وقبل رفع الإمام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد، قيل لا تعد للسعي، لا تسعى مرة أخرى، لا تعد للسعي، وهذا عندما يقول بجواز الركوع قبل الصف يقول إنما نهى قال لا تعود أي للسعي، أي يركع قبل الصف لكن ليش لا تستعجل. وقال بعض أهل العلم أنه للركوع قبل الصف، أي لا تعود لما فعله، أي كان نهيا عن أن يركع قبل الصف، لكن الأظهر والله أعلم أنه قال لا تعود أي للسعي. ذلك جاء مفسر في حديث أخرى قال من الساعي آنفا؟ قال بطر أنا، قال إن زادك الله حفظه ولا تعود، فكأنما نهى عن إعادة أن يعود إلى والأظهر والله أعلم أنه يجوز الإنسان يركع قبل الصف إذا ظن أنه سيدرك الصف وهم ركوع. وأهل العلم مما قال بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف اختلفوا أيضا في كم المقدار، طبعا ما أحد يرى هذا وكثير من العلم يرون هذا، لكن يقولون إذا ركع قبل الصف إذا ركع ركوعا كاملا أو ركعة كاملة وهم منفرد بطل الصلاة، أما إذا ركع وقام ثم أدركه رجل قبل أن يتم ركعة كاملة فإنه لا يعتبر منفردا. ومنهم من يقول إذا ركع قبل الصف لا يعتبر منفردا حتى يرفع الإمام، فإن ركع قبل الصف ودخل معه آخر وهم بالركوع أدرك إيش لم يكن منفردا. مختلف يعني المسألة فيها تفاصيل طويلة حاضر. لكن هذا يعني ملخصها وزدته. نعم. قال باب إتمام التكبير في الركوع. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاه من المكتوبه وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حتى حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، زاد عقيل حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد. قال ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسماء فيقول اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد بطأتك على مضر واجعلها عليهم كسري يوسف. قالوا أهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. قال وحدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن عكرمة قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة. قال أبو بشر عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وقع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال قتادة فقلت إنه أحمق، فقال فتيت أمك سنة أبي قاسم. قال أبو بشر تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك. قال خرجه في باب إسلام في باب إسلام التكبير حين يسجد، وقال في تصديره وقال ناصر قال ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام التكبير في الركوع. يجد البخاري رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر لكل خفض ورفع، أنه كان يكبر للركوع وللسجود. وقد أحدث بعض بني أمية النقص في التكبير، وأن يرى العلماء في الفضل على السلف ينقصون التكبير. والنقص التكبير الصحيح أنهم كانوا لا يجهرون بالتكبير للركوع ولا للسجود، وفسره إسحاق كانوا لا يكبرون للسجدة الثانية. ومعنى لا يكبرون أي أنهم كانوا لا يجهرون، لا أنهم تركوا التكبير. فبعض بني أمية كان يكتفي برؤيتهم له وهو قائم، إذا ركع يكتفي برؤيتهم ولا يكبر، وإذا سجد سجد ولم يكبر، أن لم يجهر بالتكبير، قال احتمال على أنهم يرونه فقد أنقض التكبير. وهذا الذي ذلك قال قتادة إنه أحمق لما رأى رجل يكبر ويجهر بالتكبير، لما كان شائعا عند بعض خلفاء بني أمية. فذكر البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين بأن السنة هو الجهر بالتكبير في كل خفض ورفع. فذكر عن الجريد رضي الله عنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وذكر ذلك في كل أفعال الصلاة إلا الرفع والركوع، فإنه يقول سمع الله حمده. ثم قال أبو هريرة والله والذي نفس بيدي إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة حتى فارق الدنيا. هذا صريح في أنه يشرع الجهر بالتكبير وإسماع من خلفه في الركوع والسجود وفي غيره. ثم ذكر بعد ذلك طبعا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قنوت النوازل، وهذا فيه مشروعية قنوت النوازل، ومشروعية أن يذكر الإنسان أسماء أناس بعيانهم، إما بالدعاء عليهم وإما بالدعاء لهم. فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المستضعفين في مكة فدعا لهم بأسمائهم، فدل على جواز ذلك. وقوله أهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له، أي هذا قبل إسلامنا، لأن أهل المضر أسلموا بعد ذلك. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لما آذوا المسلمين. طبعا هذا الحديث خرجه البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد، لكن لماذا أسقطه المهلب؟ هذا الحديث خرجه البخاري أيضا في باب يهوي بالتكبير حين يسجد، لبيان أنه إذا هوى السجود كبر. ثم ذكر الحديث الآخر، طبعا قوله في الحديث الآخر في إسناده أبو بشر، قلنا أبو بشر اسمه جعفر ابن أبي وحشية، أبو وحشية اسمه إياه من الثقات. ففيه أن عكرمة صلى خلف شيخ مكة فكبر 22 تكبيرة إذا جمعت في كل خفض ورفع إلا في الرفع. فقال أبو بشر عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس فقال قتادة وهو جالس إنه أحمق، كيف يجهر بالتكبير في الركوع في السجود؟ لأنه كان يرى بعض خلفاء بني أمية فقال ابن عباس تأكلتك أمك سنة الرقام، أي الذي فعل هذا الإمام هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في لفظ البشر الآخر قال تلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا أم لك. طبعا هذا الحديث أيضا فيه تكبير الانتقال، وأن الإمام يجهر به. وقد ثبت عن المسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خصب وركب وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان هكذا يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خصب ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان فدل على أن كل خصب ورفع لا بد من التكبير فلو قرأ إنسان سورة فيها آية السجدة فإنه إيش يكبر لا بد من التكبير ولا نعرف واحد قال أنه يحمل السجود غير تكبير إذا قرأ آية السجدة وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون ويجهرون بالتكبير وفي الحديث أيضا أن التكبير في الصلاة واجب وأن من تركه عمدا تبطل صلاته لأنه إيش قال تلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فبين بأن هذا مما أمر به النبي عليه وأنها سنة وبالقاس هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فبين التكبير واجب وأن لو تركه الإنسان عمدا فإنه إيش فإنه لا صلاة له لا صلاة إن ترك ولكن بني أو بعض من بني ما كان يشركون التكبير وإنما تركوا الجهر به وأذكر الإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق ينكرون أن يقال عن بعض أفعال الصلاة إنها سنة يعني. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ينكرون بالغضب من أحمد أن يقال في الصلاة هذا السنة لما قيل في الوقت من السنة أنكر ذلك وأنكر تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة بل قال الإمام أحمد هو بدعة تقسيم ذلك قال كل في الصلاة فرض إلا أن بعض الفرض لا تفرض الصلاة به قال كل فرض فأنكر أن يقال هذا سنة وهذا فرض وكذلك الإمام مالك والشافعي رحمه الله وقال الإمام أحمد كل ما في الصلاة واجب وإن كانت الصلاة لا تعد بترك بعضها نعم واجب لكن إيش من الواجبات ما لا تعد الصلاة بترك وأنكر أن يقال سنة إن هذا فيه تهويل لهذا الأمر كان الإنسان إيش مخير بتركه فغضب الإمام أحمد ومالك وهذا من فضل الصحابة رضي الله عنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي فلا تكفر صلوا كما رأيتمون يصلي ويدل على وجوب التكبير في الصلاة أن التكبير واجب على الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر كما أخبر بذلك ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنه وقد أمر أن يبتدى به وقال عليه الصلاة والسلام كبر الإمام فكبروا وهذا يعم كل تكبير إذا كبر الإمام فكبروا أمر منهم أن يكبر وهذا يعم تكبير الركوع وتكبير السجود والرفعين وأمره وجوده ومن أدلة أيضا على وجوب التكبير في الصلاة وأنه واجب في الصلاة يعني تكبير افتتاح الصلاة هذا بإجماع العلم أنه ركن إنما خلاف في تكبير الانتقال وما يدل على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الصلاة بهذا قال إنما هي أي صلاة التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أي جعل التكبير جزء من الصلاة وأن الصلاة إنما هي التكبير ولكن لم يعبر عن الصلاة بجزء يجوز تخلفه بل لا يكون لأمر واجب فيه جعل الصلاة تكبيرا وتسبيحا وقراءة القرآن وقد جاء في بعض طرق حديث المسيء في صلاته الذي هو عمدة في بيان الواجبات أو أركان الصلاة أنه أمر بالتكبير للركوع والسجود جاء بعض طرق الحديث أنه أمر أن يكبر للركوع والسجود استدل به بعض العلم على أن التكبير الانتقالي واجب وهذا هو الصحيح أن التكبير الانتقالي في الصلاة واجب ومن تركه عمدا بطلت صلاته قال وخرجه باب إتمام التكبير حين يسجد لأن الحديث فيه أنه يكبر أيضا في السجود وقال في تصديره وقال نافع أي في تصدير الباب وقال نافع كان ابن عمر يضع يديه قبل التكبير طبعا هذا وهم من المهلب بن أبي الصفرة لأن باب إتمام التكبير حين يسجد لم يصدر ولم يذكر ولم يعلق فيه قول نافع رضي الله عنه بل هذا الأثر عن نافع وهو قوله كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ذكره البخاري في باب يهوي بالتكبير حين يسجد وأسند فيه حديث أبي هريرة السابق الذي ذكر فيه قبل هذا قبل ابن عباس فهنا وهم والله أعلم طبعا وهم في ظننا والله أعلم لأن راجعت الفتح ما أظن أنه ذكر في بيت الأصيل أنه ذكر هذا في لكن البخاري ذكر في باب يهوي بالتكبير حين يسجد وهو أليق به لأن باب إتمام التكبير ذكره في زمان التكبير وباب يهوي بالتكبير غير في باب في كيفية السجود نعم قال بعد وضع الأكف على الركوع قال حدثنا أبو بليد قال حدثنا الشعبة عن أبي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فصدقت بين كفتي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم، يقول باب وضع الأكف على الركب في الركوع، ثم علق فيه حديث أبي حميد. يقول البخاري في باب وضع الأكف على الركب في الركوع، وقال أبو حميد في أصحابه، يعني لما وصف الصلاة بين أصحابه، أمكن النبي عليه الصلاة والسلام يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. ثم ذكر حديث موسى بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي أي سعد بن وقاص فطبقت بين كفي، تطبيق هكذا، ثم وضعته بين فخذي، كان يطبق ويضع بين فخذي، قال فنهاني أبي وقال كنا نفعله، أي كان هذا في أول الإسلام، فنوضع اليدين على الركبتين. ولذلك بوب له البخاري باب وضع الأكف على الركب في الركوع، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة، وكان صفة وضع أنه كان كأنه من قبل هيئة الخاص للركبة، يفرق الخاصة ولا يضع وضعا هكذا بل يفرقها هيئة الخاصة لذلك، وقد جاء في ذلك حديث كثيرة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، أي الركب سنة لكم أن تضع يديكم تقبض عليها في الركوع، قال فخذوا بالركب، وهذا هو السنة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وضع اليدين على الركوع على الركب. والتطبيق المذكور هنا كان سنة ثم نسخ، ودلت على ذلك حديث كثير أنه كان في أول الإسلام من هذا الحديث. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يطبق، كان يطبق وقد علم علقمة والأسود التطبيق وصلى بهم وطبق بين يديه، وهذا لأن ابن مسعود والله أعلم ربما لم يظهر أو لم يتبين له نسخ ذلك، فبقي على السنة القديمة. وأكثر أهل العلم على أن وضع اليدين على الركبتين سنة لا تبطل صلاة وتركها، هذا على مذهب عامة العلماء، وقال بعضهم بل يجب ذلك، وإذا قالوا لو لم يضع يديه على ركبتيه لو حنى ظهره وأسدل يديه لم تصح ركوعه، لكن أكثر علماء على أن وضع اليدين من باب السنن. والذين روي عنه وجوبه منهم سعد بن الوقاص رضي الله عنه بن مسعود كان يرى وجوبا يضع الإنسان يديه على ركبتين، أو عن ابن مسعود كان يرى وجوب التطليق، لكن أكثر العلم والصحابة على أنه من السنن. وهذا ما نقول إن قد سنة لكم فخذوا بركب. نعم. قال بعض إذا لم يتم الركوع، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب عن زيد رضي الله عنه قال وحدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن الوائل عن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال حذيفة ما صليت، قال تأثيره قال المتى المتى على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال خير الرواة عن حذيفة متى على غير السترة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وخرج الباب إذا لم يتم السجود. نعم، والباب إذا لم يتم الركوع. ثم ذكر أن حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم ركوع ولا سجود، أي لا يطمئن فيهما، لا يطمئن، وقال العلماء حد الاطمئنان قال بعضهم أدنى السكون، أدنى السكون، وقال بعضهم بل حد الاطمئنان بقدر ما يقول الواجب، فإن كان قبل الواجب سبحان ربي العظيم فبالمقدر ما يقول سبحان ربي العظيم. أشهد أن هذا الرجل ما كان يطمئن وإنما كان هكذا ينقر نقرا، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، قال وحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قال مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والحديث وان كان قول صحابه لكن له حكم الرفع، لماذا؟ لانه ذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فطرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومراد بالفطرة دينه، مراد غير الفطرة اي غير دين النبي عليه الصلاة والسلام غير شرعه. والحديث فيه وجوب إتمام الركوع والسجود والاطمئنان فيهما، وأن اطمئنان الركوع والسجود إتمامهما من أركان الصلاة، لأن حذيفة حكم بأن الرجل لم يصلي، ولا يكون لا يصلي نفس الصلاة لا يكون لترك إيش ما تقر الصلاة به، وذلك يدل على وجوب على أن هذا ركن. ومنه أيضا حديث موسى في الصلاة لما قال ارجع صلي إنك لم تصلي، فقوله حذيفة كقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة على أن تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، لأنه جعل هذا الرجل لو مات على هذه الصلاة الغير مقبولة. طبعا ما يصح الغير، يصح نقول الغير خطأ غير المقبولة، ولكن خطأ نقول الغير مقبولة غير المقبولة. الشاهد أن حذيفة رضي الله عنه حتى مع الرجل في صلاته غير المقبولة، لأنه لو مات مات على غير الفطرة، لأن الصلاة غير المقبولة باطلة، ولا يكون سنة يموت على غير الفطرة على غير الدين إلا كافر. الحديث يدل على أنه لو مات على هذه الصلاة لمات كافرا، لأنه لم يصلي، لأن صلاته باطلة، فكأنه مات من غير صلاة. فاستدل به العلماء على أن تارك الصلاة كافر، لأنه يموت على غير دين النبي عليه الصلاة، مات على غير دين النبي وعلى غير شرعته، وقد مات على الكفر، مات على الكفر. وفيه أيضا كما ذكرنا أن من صلى تارك لبعض أركان تفريطا يجب بالتعليل، لأنه لأنه يعتبر كالتارك، أن تارك بعض أركان كالتارك للصلاة، وأنه لا فرق بين تارك أركان مع إمكانه التعلم وتفريطه وبين تارك الصلاة بالكلية، بدلالة هذا الأثر، لأنه جعله لو مات مات على غير الملة وغير الشرعة. طيب نعم. قال باب اقتبال الغالب الركوع والحب إسلام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. قال حدثنا بدر بن محبب قال حدثنا الشعبة قال اخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن الطواف رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا ركع من الركوع ناقل القيام والقعود قليلا من الثواب. قال تخرجه مبتدا بالطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. نعم، يقول باب السؤال ظهر في الركوع. طبعا البخاري أدخل به معلقا بين البابين، بل بعض البخاري بابان، باب السؤال ظهر في الركوع وباب حد اسم الركوع، ولا ضروا هذا، لكن في صحيح البخاري بالنسبة قال باب السؤال ظهر في الركوع ثم أدخل فيه، أدخل بعد ذلك معلقا. قال وقاله أبو الخطيب في أصحابه ركع النبي عليه الصلاة والسلام ثم هصر ظهره قال وباب حد ثم الركوع، فجعل الباب الأول وعلق فيه ثم الحق الباب الآخر ولم يسجد فيه حديثا، فيكون الباب بكماله باب استواء الظهر بالركوع. وقاله أبو حميد استواء الظهر، أي ذكر إيش أفعل أبو حميد ليبين هذه السنة استواء الظهر، ثم ذكر مسألة أخرى وهي حد ثم الركوع والاعتدال فيه. إذن هاتان مسألتان، استواء الظهر كيفية الركوع، ثم حد الإتمام الركوع الاعتدال فيه. وأما قوله قال أبو حميد في أصحابه ركع النبي عليه الصلاة والسلام ثم هصر ظهره، هصر ظهره، أي البخاري فسر هصر الظهر بالاستواء، قال باب استواء الظهر بالركوع، ثم علق عن أبي حميد رضي الله عنه في وصف صلاة النبي قال ثم هصر ظهره، فكان البخاري فسر هصر الظهر هنا بالاستواء الظهر بالركوع. طبعا هو هصر الظهر هو ثني الظهر وإمانته، والمراد بذلك إمانته مع استواء بلا تقوس، حصل الله أي أمانه فأصبح مستويا من غير تقوس. فإذا جاء بالعلم أنه وضع عليه ما إيش ما استقر حديث فيه كلام. ثم قال وحد بإتمام الركوع والإعتدال فيه والطمأنينة، ثم ذكر حديث البراء كان ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وسجوده بين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلى القيام والقعود قليل من الصلاة. هذا الحديث فيه طمأنينة النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. لماذا؟ لأنه كان يقول إيش؟ كان قريبا من السواء، كان قريبا من السواء، أي أنه كان يمكث في كل ركن زمنا، فكان الركوع والرفع والسجود والجلسة كان قريبا من السواء، بمعنى أنه كان يمكث زمنا متساويا. فذكر في فالشاهد هذا ان الانسان كان يمكث في كل ركن زمن، وهذا هو حد ايش الاطمئنان، اي لا بد من الاطمئنان، وحد من يمكث في ركن زمن وقتا. وفيه ايضا تطويل القيام للقراءه والقعود بالتشهد، اي ان الركوع والرفع منه والسجود وبين السجدتين قريب من السواء الا القيام، اي اذا اطال النبي عليه الصلاه والسلام القيام فانه لا يصيب الركوع بحد بقدر ايش القيام. وما جاء بعض الحديث انه كان سجد نحو من قيامه القريب، مراد نحو اي ما يليق بقيامه، نحو اي ما يليق، اذا اطال الركوع اطال القيام اطال الركوع، لكن ما يكون الركوع قريبا منه الا اذا كانت صلاه قصيره، كان قرا فيها ايش سوره قصيره تقول والله واحد ونحن نلقى يقال هذا، لكن هذا النص بانه القيام والقعود والماضي قعود قد شهر والقيام قيام قراءة أنه ليس في حد الركوع رغم من لأن القيام يطيله لأجل قراءة القرآن والسورة والقعود يطيله أيضا لأجل التشهد والدعاء. قال خرجه باب الطمأنينة حين يرفع رأسه أيضا لأن الحديث فيه الطمأنينة في الركوع والرفع منه. نقف عند هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا سمع الفاتحة خارج الصلاة هل له أن يؤمن؟ لا، لا يؤمن إلا من دخل مكان الصلاة. إذا قال منام غير مضمون ضالين فقولوا آمين مرادهم مأمومون. إذا حنى ظهره للسجود فقال الإمام خلاص ما يحتاج يقوم. أما إذا شارف عند السجود وقال الإمام يسجد ثم يرفع. يعني إذا التقى مع الإمام في السجود فإنه يسجد، لكن إذا حنى ظهره ينزل الآن ثم قام الإمام خلاص أو أراد أن يسجد كان الإمام جالس في السجود ثم قام يجلس ثم جلس يسجد. إذا ما في مكان في الصف فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. أركان الصلاة تصل من العجز، القيام يصل من العجز، والركوع يصل من العجز، والسعي معه. فإذا عجز فكل واجبات الصلاة تصل من العجز. فكذلك يجب أن يصف الصف ولا يصلي منفردا، فإن عجز عن ذلك فقط كفائدة أركان الصلاة. يقولون تقرأ سورة على غير تتمم الصف. يعني لا هذا المشهور عند أهل العلم أشتابين التنكيس يذكرون يسمونه هذا ذكر ابن بطال شاهد البخاري غيره وقراءة غير فتي بالسور هذا هو التنكيس. أما قراءة أما طبعا العلماء مجمعون على التنكيس المحرم وهو أن يقرأ الإنسان الآية قبل الآية يقرأ الآية هذا مشروع محرم لكن قول العلماء في خلاف في التنكيس هو هذا. فهناك تنكيس محرم إجماعهم وهو يخالف بين الآيات يقرأ الآية التالية قبل الآية الأولى وهناك تنكيس اللي مختلف فيه قراءة سورة قبل سورة أو قراءة أواخر السورة في أول ركعة ثم قراءة أوائلها في الركعة الثانية هذا لا بأس ليس نقم عند العلماء على النهي عنه لا سيما الصور المفصلة وين ما نعرف ترى عموما عند كثير من القراء عموما ها عند قراء يسوون قراءة حديث بغيطي وليس لها أصل وكثيرة كما تجد للنحويين فكل أصحاب فن وعند الأصوليين تجد حديث باطلة ومنكرة وشاذة يتناسب إيش هذا فأصحاب كل فن في الغالب تجد عندهم حتى الفقهاء عندهم حديث باطلة وحديث لا أصل لها. نعم لا حتى بعض الصحابة كانت مصاحبة مختلفة وليس هناك من الصحابة من أجل مسعود أن يرتبها على تنبيه العلماء الصحابة الثانية يرون هذا استعادة ما يزال من مسعود رضي الله عنه أن يخالف أن يقول لا رتبوا على ترتيبنا أو لا تقرأ ما استعادة هذا يرون هذه استعادة كانت الصحابة وين أين الصحابة اختلفوا على الترتيب من يقول أنه مجموعة من الترتيب هذا ولا يجد خلافه من يقول الصحابة كان يقول مرتب ومركز ومغاير ومسعود كذلك رضي الله عنه ما قال مسعود ابن مسعود الذي أنكروا عليه أمره أن يقرأ على قراءة عثمان فعنده باب الخوف الزائدة كأيام متتابعات في الصيام وغير ذلك فيقول لا يقول لا أدع ذلك. أين كلامك الآن يرى أنه على الترتيب أين حصلي الآن إسناد يثبت بأن خلاف مسعود مع الصحابة كان على الترتيب أنت الآن دعوات حياة حق الدليل أن الصحابة كان خلاف مع مسعود على الترتيب إيه يقول أنا خلاف الترتيب على هذا فليش ما التزمت بالترتيب اللي أنا الآن ما يلزم وهذا قول يدل عنه إيش أنه ليس بواجب ليس لا لا لا النبي سلم قرأ البقرة والنساء والعمران إيش ترى حتى الترتيب ما في دليل أصلا الترتيب ابن عباس أنكر وقال وسأل عثمان لما جعلتم الأمثال وهي من المثاني جعلتوها مع المين ليش لو كان يعلم أن هذا الترتيب مثل ما خلال المسعود المسعود قال لما عملتم الأمثال وهي من المثاني وجعلتوها مع المين لا ما أعرف إيه لا هذا عند قراءات عثمان رضي عنه أحرق هذه القراءات فبقي مسعود وغضب وقال أقرأ إيش إلى أن ألقى الله على ما أخذت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي خالفه فيه ما على الترتيب، الذي خالفه فيه ليس على الترتيب بل على بعض الأحرف التي حدثها عثمان حدث على أحرف وجمع نص على حرف واحد، وكان يقرأ على سبعة أحرف، فالستة أحرف ذهبت ما بقي إلا حرف واحد فقط. ما أنا يعني أقول لك أنا عارف الإثناء أن الخلاف فيه على الترتيب وأن الخلاف بين الصحابة. هذا أثر هذا أثر ابن عباس ليس ابن مسعود. ابن عباس ابن عباس قال ما لكم عمدتم إلى المسألة فجعلتموها معلمين. وابن عباس غير، ابن عباس أصلا خالف كل أحرف، هذا كان يرى بقراءة جميع الأحرف فكان يغلب الأحرف، وعثمان حرق الأحرف كلها ولم يكن حرفا واحدا. القرآن هذا كل بين يديه ما في حرف واحد بس حرف واحد، باقي الأحرف الستة اللي كانت قد وسع الله على المسلمين ذهب، ما بقي منها شيء، باقي منها شيء يوم قد الإسلام عن ابن عباس عن مسعود عن العباس عن غيره على حرف واحد. الترتيب اجتهاد، ليس هناك ما يدل على الترتيب توقيفي، عرض بين أن يدل على الترتيب توقيفي. هو قريب من مصحف ابن بكر، جمع جمعا عاما ثم كان في أحرف كثيرة مصحف ابن بكر، وعثمان جمع على حرف واحد فقط، أخذ من هذا واستنسخ المصاحف وبعد ذلك جمع على حرف واحد. الله أعلم. نقول الحديث الحديث جمعة قوية من أمراض الفاتحة، إذا صلى إنسان منفردين أو صلى إماما أو كان صلاة جهرية سرية، لكن الحديث فين صلى صلاة جهرية وين صلاة سرية؟ فالناسخ أظهر منه لا صلاة إلا بمقوى، أظهر من إيش؟ ولا من يرمي بمقوى أي يعني نقول الحديث يجمع، الحديث هذا عام قد تخرج السنة الأخرى. من يقول الكلام هذا؟ لا هذا مخالف صراحة الحديث، إذا ركع فركع طبعا صراحة، إذا كانت الفاتحة كلها تسقط على يعني تسد في يوم وراك تسقط الفاتحة، كيف تتم الفاتحة ولا فاتك الركوع؟ هذا غلط ضعيف. لا سكت كثر لأنه لا يشرع في الصلاة سكوت، السكوت ليس مشروعا كثر ساكت هكذا. فلو سكت تقرأ الفاتحة خير من ما يشرع لا تقرأ. مو قصيرة خطأ. ما يقول الثانية ما يقول تغرى المغرب بالقصار والطوال على حد الفعل، يقول عام فعل من سلم القصار لا بشك سنة كثيرة في هذا، وإنما أنكر لأن هؤلاء يعني ظنوا أن هذا لازم وأنه لا يمكن يقرأ بهذا، فقال لغت سنة يقرأ بطول طولين، يعني مو لا تظن أن القصار مو لازمة في كل الصلوات وأنه لا ولو قرأ إنسان لا قرأ بالأعراف، لكن لا يدل أن الأعراف تقرأ كما يقرأ إيه، لكن ما ليس في حديث الأدعية أنه كان يكثر من هذا ويديمه ويقرأ ذاك أحيانا، لو كان من حظه مثلا أنه يكثر من هذا ويكثر منه ويديمه نقول نعم، مثل من القنوت نقول الصحيح والله أعلم أنك أن تقنط أقل بكثير ما تقنط في الوتر، يعني أفضل لا تقنط فيه أكثر بكثير لأن عام مثل من سلمنا، فما ذكر عن سنة أصلا حديث ما ذكر حديث مرفوع عنه هو إلا حديث ما بعد ذلك ضائماً، وما كان يسمعون شيء غير مسموع، ما صار مسموع، صار مسموع إن شاء الله وإن شاء الله أسر، وإن كان ربما جهر ربما أسر، الأصل أن الجهر يكون في الصلاة الليلية والإسرار يكون في صلاة إيش النهارية إلا في صلاة المجموعة كصلاة الجمعة وغيرها، ولذلك لو صلى الإنسان الصلاة النهارية كالظهر السنة هي إسرار، وإن صلى العشاء صورة مختلفة ليجهر، لأن العلماء يقولون الجهر يكون في صلاة الليلية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.